أحد الصحابة اسمه جابر بن سليم، هذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصية جميلة جدا. قال له صلى الله عليه وسلم: وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر هو فيك فلا تعيره بأمر هو فيه ودعه. يا سلام يا سلام، يعني إذا إنسان شتمك، أتعدى عليك بالكلام، بأمر هو فيك، استهزأ فيك، سخر حاجة فيك، على حاجة فيك، لا يعني أنك تقابله بمثل ما هو تعامل معك، بالعكس كن مؤدب. قال: ودع يكون وباله عليه وأجره لك. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم يعلمه الأدب، كيف أن لسان المؤمن نقي صافي. فقال له: ولا تسبن شيئا، أي شيء، لا تسب أي حد. قال جابر: فما سببت بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دابة ولا إنسانا، مع نفسي تطيق أن أسب أي حاجة، لا إنسان ولا حتى حيوان. إيش التربية، وإيش يعني، يأخذ الكلام من أجمل لسان، من صاحب أحلى كلام صلى الله عليه وسلم، يأخذون كلامه بقوة، كانوا رضوان الله عليهم. هذا عن كيف أن الإسلام يدعو دائما عن الصفح والمسامحة ونسيان أذى المؤذي عليك. الإسلام أرقى من أيضا، يعني من وصايا أنه ترق، يعني أعطانا وصايا أرقى من هذا كذلك، وهي ليس فقط أن أسامحه وأعفو عنه، لا، كذلك أحسن إليه. هو يؤذيني، هو يتعدى علي، ولكن أنا أكون أرقى من ذلك. قال تعالى، وهو بالمناسبة هذا موضوع المحاضرة هذه، قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف كيف يعني جمال الآية هذه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تعاملك بالحسن أمام السيء ما مش مستوية، مش مستوي إنك تتعامل بالسيء، كن أفضل، تعامل بشيء أفضل وهو الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني الذي بينك وبينه عداوة أصلا، سواء أذاك عمل ما عمل، أنت عليك إيش، تعامل معه بالأحسن، كأنه ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، تعامله كأنه صديق حميم. يعني إيش الرقي هذا، ما هذا الرقي. هذا في سورة فصلت الآية 34، حتى شوفوا تكملة الآية. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني الأمر ليس بالسهل وليس بالهين، هذه درجة عالية، درجة يعني من خيار المؤمنين هؤلاء الذين يصلون إلى هذه المرحلة. سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن لي ذوي أرحام، عندي أقارب، أصل ويقطعون، وأعفو ويظلمون، وأحسن ويسيئون، أفأكافئهم؟ يعني هل أعاملهم مثل ما يعاملوني؟ شوف يا رسول الله، أنا أتعامل معهم كذا وكذا وكذا وكذا، أنا أحاول أعمل معهم أحسن شيء، لكن يستمرون، هل أبدأ أغير معاملتي معهم، أعاملهم مثل ما هم يعاملوني؟ قال: لا، إذا يتركوا، ولكن اعفو عنهم واصفح وأحسن. يعني اعفو عنه واصفح، يعني مش بس تعفو، الصفح يعني خلاص انسى حتى انه تعامل بالسوء، واحسن، تعامل انت احسن اليه. يعني جمال هذه التعاليم النبويه. هذا رواه احمد، وهذه روايه حسنه. هناك حديث اجمل ايضا، يصف، يعني تخيلوا، دائما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب وكذا، رواية يعني قد لا يتصورها البعض.